السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القرآن العظيم أتى لتزكية النفوس وتطهيرها وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لتكون قلوبا تقية وأنفسا شفافة نقية. حديث القرآن عن تزكية النفوس هو محور حديثنا في هذه الحلقة من برنامج ربيع الحياة، نتواصل وإياكم فيه بإذن الله عز وجل، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، خلق الله النفس البشرية ونوازع الخير والشر تتجاذبها، فجاء القرآن لينمي جانب الخير فيها ويزكيه، واهتم بتهذيب هذه النفس وتزكيتها وتطهيرها، حتى قدم تزكية النفس على ذكر الله والصلاة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالنفس إذا تطهرت أشرقت فيها أنوار الهداية، فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها، واختارت ما يكون به كمالها، وتجنبت ما يؤدي بها إلى التسفل والبهيمية. وقد جاء أطول قسم في القرآن على فلاح من زكى نفسه: قد أفلح من زكاها. وفي ذلك من الدلالة على أهمية تزكية النفس ما يكفي. والتزكية في المفهوم القرآني واسعة، فهي تشمل جانب الحياة الاجتماعية. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما تشمل جانب الأمة، حيث امتن الله على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يزكيهم، ثم تمتد لتصل إلى الفرد أيضا: وما يدريك لعله يزكى. ويزيد مفهوم التزكية اتساعا حين يعنى الركن الثالث من أركان الإسلام بتطهير النفوس من الشح والاستعلاء على فتنة المال، بل ويتخذ من مادة التزكية مسمى له. ثم يعد القرآن من زكى نفسه بأعظم جزاء وأفضل ثواب: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ربيع الحياة. نرحب بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ونرحب كذلك بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله يا أبا عبد الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا، وبارك الله فيكم. الله جزاك الله. شيخنا، القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كان من الأسرار ومن الحكم العظيمة أن تزكي النفوس. الله عز وجل قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن مقصود الرسالة الربانية تزكية النفوس، والنفس هو الموجه إليه الخطاب الشرعي. ولذلك تحدث الله عن النفس البشرية الإنسانية ووصفها وقسمها إلى أضرب ثلاث: نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة. فالأمارة هي التي استسلست للشر، أعوذ بالله، وانقادت للشيطان، وأصبحت في زمام يعني يد إبليس. وأما اللوامة فهي التي تفعل الشر ثم تندم وتعود إلى الحق والخير، فهي بين، هذا في تقسيم. وأما المطمئنة فهي التي أعطت قيادها للحق وللكتاب والسنة، وأصبحت في يد صاحبها وتزكت. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى، أي نجا وسعد وفاز من زكى نفسه بالطاعات وجنبها المعاصي. هذا ببساطة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، يعني زكى النفس. حتى كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: اللهم زكي نفسي، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والنفوس لا تتزكى إلا بالوحي، وقد جرب كثير من الفلاسفة وكثير من العلماء والحكماء الذين سبقوا الدعوة المحمدية، ولكنهم لم يفلحوا في تزكية النفوس، وألفوا في ذلك كتبا، حتى بعث الله الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم فأتى بتزكية الأرواح. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يزكي أصحابه. أول تزكية عند المسلمين والمؤمنين هي التزكية بالوحي من أدران الشرك، بالتوحيد. فمن لم يخرج نفسه من الشرك والوثنية فليس بمزكى، ولو قام برياضات الدنيا كما يفعل بعض الصوفية من الذين سبقوا الرسالة. ولهذا أول ما فعله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالتخلية قبل التحلية، أي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرك وقام بالتوحيد. حتى أنك تجد في الدروس المكية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حديثه عن توحيد الله عز وجل وألوهيته وترك الشرك، ولم يدخل مع الصحابة في الجزئيات التي سوف تأتي في الآداب، لأن التشريع متدرج. ثم أتى بالعلم مع الإيمان، ولذلك يقرن العلم بالإيمان. وأعظم ما تزكى به النفوس والعلم النافع الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. فواجب علينا وخاصة في هذا الشهر أن نأتي إلى الوحي، خاصة إلى القرآن، بتدبر، ونزكي أنفسنا، ونعرض عليه جراحات قلوبنا، ونأخذ الدواء من هذا الكتاب العظيم، ونطلب من الله سبحانه وتعالى يزكي أرواحنا وأنفسنا، لأن بحاجة ماسة. إذا كان الصحابة يدعون ويناجون ويبكون ويسألون الله التزكية، فكيف بنا ونحن في عصر الغربة؟ هو تزكية النفس كما ذكرت فضيلة الشيخ هي من المطالب التي يسعى لها كل الناس، المسلم وغير المسلم، لأن المراد منها هو غايتها تكون هذه النفوس آمنة مطمئنة مستقرة. وكما ذكرت أن الكثير سواء من الفلاسفة أو من غيرهم أو من المفكرين، الجميع يسعى إلى هذا الأمر. كانت رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهذه التزكية. الكثير من الناس يقول لك أنا والله يثني على نفسه أو يثني عليه الآخرون أو الدول أو الجماعات، كل يثني على نفسه أنه قد زكى نفسه، لكن الله عز وجل أخبرنا في القرآن أن التزكية الحقيقية يوم أن يزكي الله عز وجل عباده. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. إذا زكى الله عز وجل القلوب فإنها تكون آمنة مستقرة. ولذا كان أفضل الناس على الإطلاق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله زكاهم، وكان من بعدهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل شهد لهم بهذه التزكية. جميل. هو ألم تر الذين يزكون أنفسهم، يعني يمدحون أنفسهم يثنون، والله يثني على من يشاء. ولا يأتي الثناء من الله إلا إذا زكى العبد نفسه بالعمل بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد الشرائع التعبدية في الإسلام كلها تصل إلى تزكية النفس. مثلا الصوم مراده، والذين حتى كتبوا عنه يقول مقصود الصوم أن يزكي الإنسان نفسه مع الله، فإنه كسر للشهوة، ترك للطعام والشراب يوما كاملا، تدريب على الصبر، تدريب على الوقوف عند حدود الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل الصورة الباهتة التي يراها بعض الناس أنه بس مجرد الجوع والعطش ثم يقع في أعراض المسلمين ويأخذ أموالهم ويغتابهم. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيضا أظن الصدقة هي تزكية، ولهذا سميت في الإسلام زكاة، أخذت من تزكية النفس لأنها تزكي النفس. أول ما يستفيد المتصدق سواء في الزكاة المفروضة أو الصدقة النافلة أنه يزكي نفسه هو، لأن إخراج المال، لما ذكر الله بعد إخراج المال قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فإنه يستفيد. حتى أنه صلى الله عليه وسلم وصف البخيل ووصف الكريم المعطي المنفق بلابس جبة، فكان يقول فما يزال البخيل فما تزال تشتد عليه، تشتد حتى رأيته صلى الله عليه وسلم يضيقها عند ثديه صلى الله عليه وسلم، وما يزال الكريم يعطي يعطي فتتسع. فهذه نفس المعطاء تتزكى بإعطاء المال، حتى تجد أحسن الناس أخلاقا مزكى، حتى يدود بالكلمة الطيبة، بالبسمة، بفعل الخير، بالشفاعة، بالعلم. حتى إن عد ابن القيم أنواع التزكية 10 مراتب في مسألة الجود، وقد سبق، وهذا من التزكية، التزكية النفس بالعلم وإعطائها، يعني إنفاق العلم أيضا، والمال والجاه والراحة والضيافة الخاصة إلى غير ذلك. فينبغي علينا أن لا نأخذ صور، يعني العبادات، الصور الظاهرة الباهتة التي فعلها بعض الناس ونحن من المقصرين، لكن ينبغي أن تصل إلى فؤاده. ما نفع مثلا صلاة يصليها الإنسان ثم يخرج وإذا أثار هذه الصلاة قد انتهت، أن يقول الزور، يحلف الأيمان الغموس، يكذب، يغش، يعق والديه، أجل ما وصل التزكية إلى النفس. يعني هذا أيضا في سياق هذا الحديث، الحديث على أن محل التزكية هو القلب، ولهذا هناك كان اهتمام كبير من الشارع الحكيم في القرآن العظيم بأعمال القلوب. نحن نجد مثلا اهتمام كثير من الناس أن يكون مظهره موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الأمور الحميدة التي يثنى على العبد فيها لأنه اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لكن الإسلام أيضا اهتم واعتنى عناية فائقة بأعمال القلب. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يهمل الإنسان قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. تزكية القلب بالأعمال القلبية من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، سواء بتوكله، بيقينه، بمحبته، بخوفه، برجائه أن تكون لله جل وعلا، فإنها من أعظم الأمور التي توصل العبد إلى رضوان ربه سبحانه وتعالى ومحبته. فيحتاج العبد إلى أن يكون هناك توازن في حياته بين أعمال قلبه وبين أعماله الظاهرة، فإذا تساوى الظاهر مع الباطن فهذا هو ما أراده محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. من يقرأ القرآن في تزكية النفس يجد ثلاث مشارب: مشرب اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة ومشرب الإسلام. النصرانية المحرفة أخذت النفوس إلى الأديرة وإلى الكهوف والمغارات ومنعتها من الملاذ بحجة أنها تقوم برياضة تعبدية حتى تخلص هذه النفس إلى بارئها، فقال الله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. لم يطلب منهم هذا، وليتهم يوم قاموا بها أنهم رعوها، لكن حولوا الأديرة إلى مواقع للدنس وإلى مواقع للفجور، فلا أخذوا بالوحي الذي أتى بعيسى، ولا بقوا على، يعني ليتهم بقوا على ما حددوا لأنفسهم. وأتى إلى اليهود، الديانة اليهودية المحرفة، فإذا هم ولغوا في الدنيا وفي الشهوات، قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضع، وصف قلوبهم بالقسوة، لم أكلوا الربا وشهدوا الزور، قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلما أتى إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم خير جيل، وأنهم أحسن رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، سماهم في وجوههم من أثر السجود، وإذا هم صادقون مؤمنون، لكن الرسول الذين معه: لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين والأنصار، وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. فنريد نحن التزكية الشرعية، ولذلك لم يتكلف رسولنا صلى الله عليه وسلم، تجد يأتي بالأعرابي لا يدخله دير ولا يدخله في مكان خاص ولا شيء، ولا يقول خذ 40 يوما من الحجبة ثم 60 وخذ هذه الدورة، أبدا يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتدرج مع التوحيد ومع العلم ومع الصلاح ومع الصلاة، ثم ما تمر به أوقات إلا وهي ولي زكي مقدم صادق بل صديق، فصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسوله. إذا نحن بحاجة إلى أمرين: أن يكون هناك توازن في تعاطينا مع الآخرة ومع الدنيا، وهناك أيضا اعتدال في تعاملنا حتى مع أمور الآخرة، في تعاملنا حتى مع أعمال القلوب، يعني الخوف من أعمال القلوب لكنه إذا طغى على قلب العبد فإنه يقنط من رحمة الله، الرجاء من أعمال القلوب لكن إذا طغى على القلب فإنه أيضا تكون هناك إشكالية أنه يأمن من مكر الله. فالتوازن في حياة المسلم والوسطية هي التي توصله إلى غايته وبغيته التي يرجوها، حتى تكون نفسه مستقرة مستكينة على هذه التزكية العظيمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. قبل رمضان يمكن بشهرين خرج كتاب جديد طبعا موجود في البلد عن أرسطو، كتبه بعض الكتب الأخ مجدي منصور وغيره، وصدقني مثل ما يقول ابن تيم أن هذا الرجل إنه ذكي بل عبقري إلى درجة سمى المعلم الأول في الفلسفة، وطبعا ابن رشد نسأل الله العافية غالى فيه، ونحن ضد ابن رشد في المغالاة هذه، لكن المقصود أن يقول سبحان الله كيف ظلت هذه الطرق عن طريق الوحي، يأتي بطلابه فيقوم علشان يزكيهم بعمل خاصة، ثم يلزم الواحد أن لا يتكلم سائر اليوم، هو عذاب. فلما أتى صلى الله عليه وسلم أتى بالشريعة السمحة، قال: بعثت بالحنيفية السمحة، وقام أبو إسرائيل في كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال فسكت وهو صامت في الشمس. قال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالوا هذا يا رسول الله أبو إسرائيل زكي نفسه، نذر ألا يفطر ونذر ألا يتظلل من الشمس ونذر ألا يتكلم. قال مروه فليتظلل وليتم صومه وليتكلم. فهذه العملية الراحة التي نحن نعيشها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أغلال اليهود والنصارى ورسطو ومدرسة الذين سبقوا أفلاطون وسقراط وغيرهم، فالحمد لله أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يسر لنا، فهم يسر. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وفي التزكية كان عليه الصلاة والسلام لا يكلف أحدا فوق طاقته. حتى أن في الإسلام تعرف في باب التزكية وأنتم أدرى أن الوساوس والواردات لا نكلف بها، صحيح. نعم، لأن ولا تكتب علينا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا تكلمنا وعملنا بذلك، فنسأل الله أن يزكي نفوسنا سبحانه. الفلاسفة أيضا كان هناك طائفة منهم هم فلاسفة الإشراق الذين أرادوا أن يضعوا في نفوسهم أو يزكوا أنفسهم بطرق وباختراعات من عندهم كالسهروردي والفارابي في نظريته في الفيض وغيرها، لكن سبحان الله كل هذه الوسائل وكل هذه الطرق لم توصلهم إلى غايتهم التي يريدون الوصول إليها. فالمنهج الصحيح الذي يزكي النفس هو منهج القرآن، هو منهج الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو أعلم بأحوالنا سبحانه وتعالى. لازلنا نتحدث عن حديث القرآن ومنهج القرآن في تزكية النفس، لكن نتواصل معكم بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الإخوة، ولا زلنا نتحدث عن منهج القرآن وحديث القرآن عن تزكية النفس. تفضل فضيلة الشيخ. تذكرت في هذا مدرسة قائمة وأصبحت هي المشهورة، حتى أن الآن في الهند وفي باكستان وغيرها هي أشهر مدرسة في التزكية، يسمى مدرسة الغزالي، صاحب الحياة يقصدونه، والشوافعي يقولون أنه مجدد القرن الخامس أبو حامد في إحياء علوم الدين، لكن الصحيح أن الكتابة فيه أخطاء وأن هذه المدرسة ليست سليمة. دائما أريد أن أنبه، لأن المقصود أن الحاكم الغزالي وغيره وهو إمام معتبر رحمه الله، لكنه يقول حتى بالرشد في كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والفلسفة من اتصال، يقول إن الغزالي ذهب مرة مع الأشاعرة ثم لم يعجبه الفال فرجع إلى الفقهاء الشوافع، ثم لم يعجبه ذلك فرجع إلى الصوفية وذهب إليهم في أماكنهم، ثم قال هذا البيت يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. والصحيح أن الغزالي في الإحياء نبه الإخوة، لأنه أصلا حتى في بلاد العربية وفي الشام وفي الهند وفي العراق وفي المغرب والجزائر مهمومون بكتاب الغزالي بشكل عجيب، حتى ألفوا مدارس فيه. أقول فيه ثلاث أخطاء كبيرة في المنهج: أولا يعتمد على الحديث الضعيف بل الموضوع، فليس محدث هو وقد مات في آخر عمره وصحيح البخاري على صدر يطلب الحديث، فليس بإمام في الحديث وليس بعارف ما ينقله، فينقل حديث موضوعه في الزهد فيتلف النفس. الثاني أنه أخذ منهج الصوفية هو منهجه المعتبر، وحتى أنه يذم المدارس الأخرى حتى مدرسة الحديث، فيرى يقترح تقليل من الطعام حتى أنه يأتينا بوزنه، ويقول ثم تكون ربع رغيف ثم تنزل إلى كذا وقطعة قماش، وتنام في المسجد وتنام في الكهوف، وهذه هي نصرانية ليست إسلامية. الثالث أنه تأثر أي بمادة فاسدة في المعتقد وهي مادة الفلاسفة وأتى بها ورضي بعلم الكلام، يعني بقصدي بمنهج علماء الكلام حتى من الأشاعرة، وجعله العقيدة في هذا، فورد عليه كثير من العلماء منهم ابن تيمية ومنهم القرطبي ومنهم ابن العربي، وذكر الذهبي أن في الحياة مواد فاسدة ينبغي أن تنبه، أن يقول لإخواني والمشايخ، لأني رأيت قريب في قناة فضائف ورمضان أحدهم يأتي بصورة حياة علوم الدين يقول هذا المرجعية الكبرى للمسلمين، بل المرجعية هو الكتاب والسنة، والغزالي محترم ونحبه ولكن نحاكمه للوحي، وكما قال مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. يعني الحديث عن الفلاسفة يطول كثيرا، وحي علوم الدين أظن الإمام العراقي أيضا قام بعمل في تخريج أحاديثه وغيره من العلماء. والإشكالية لدى الفلاسفة ليست فقط هي لدى الغزالي، يمكن الغزالي في آخر حياته تراجع عن كثير من الأمور التي كان يرتكبها، لكن كان لكل منهم تجد لديه ثلاث عقائد: عقيدة للعامة، وعقيدة للخاصة، وعقيدة لخاصة الخاصة. فكان والسبب في ذلك هو البعد عن المنهج القرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو استقامت النفوس لكان منهجا واحدا وهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. أيضا من ابن القيم رحمه الله، دائما نحن نتحدث عن ابن القيم، يقول علاج القلوب من أصعب من علاج الأبدان، فمن أراد أن يعالج قلبه بالخلوات التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو مريض يعالج نفسه برأيه. فالرسل هم أطباء القلوب، فيجب أن يكون تزكية القلوب هو بما أتى به هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أنا أنظر إلى الأعمال الصالحة التي فرضت علينا أو النوافل، هي كلها لو التزمها المسلم والمسلمة كان وصل إلى التزكية إلى الدرجة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. الآن المحافظة على الصلوات الخمس بخضوعها وخشوعها وآدابها أعظم تزكية. الذكر الشرعي الذي علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم تزكية ما بعد التزكية، الصيام رمضان، الحج، الصدقة. فلماذا نحن نبحث عن طرق في كتب أخرى بينما بين أيدينا ربنا عليه الصلاة والسلام وعلمنا؟ هو الذي زكى أبا بكر وزكى عمر وزكى عثمان وزكى علي والبقية. الآن كان كثير من الصحابة كان يسجد للصنم ويعبد الوثن ويشرب الخمر ويعاقل الفواحش، ثم في مرحلة من المراحل وتحول ورضوان الله عليهم إلى كأنهم ملائكة يمشون على الأرض، أصبحوا من الأمانة والصدق. تصور يعني عمر قبل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وهو يؤد بنته ويدفنه حية، ثم يأتي بعد ويقول ويبكي في الليل ويقول وإني أخشى لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة أن يسأل الله عنها. هذا من تزكيتي في مدرسة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن أكثر طرق في الدراسة، الشاب منا الآن في مكتبة 10,000 مجلد، لكن انظر إليه وانظر إلى إيمان الصحابة. كان عمل كان تزكية الصحابة عمل، كانوا في الميدان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك زكاهم صلى الله عليه وسلم في جانب المعتقد، وزكاهم في العبادة، وزكاهم في الأخلاق والآداب والسلوك. وسبحان الله للرسول صلى الله عليه وسلم خصيصة في الدعوة والتربية ليست لغيره، لأن الله اطلعه العلم الغيب. كان الرجل إذا أتاه عرف صلى الله عليه وسلم داء ذاك الرجل النفسي فيخبره بما يصلح، وهذا لا نستطيع ولا يستطيع غيرنا، لأن الله اطلعه على علم الغيب. يأتيها قيل أبو ذر وقيل إنه غيره، قيل إنه جارية بن حارثة مغضبا كما يقول ابن حجر، قال لا، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، لأن داءه هذا غضب. قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني لا تغضب. يأتيه رجل واحد قال ما تخشى علي رسول الله، قال هذا. قالوا كان متكلما في الأعراض وكان سبابا شتاما. ويأتيه آخر فينصحه صلى الله عليه وسلم بترك الخمر، وآخر ينصحه بترك الزنا ويتوب. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي، أنت لا تأتي إلى شيخ مدنف إنفان كبير وتقول عليك بالجهاد، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تأتي إلى تاجر كبير تقول عليك بقيام الليل، إلا عليك بالإنفاق في سبيل الله. تأتي إلى فقير فتقول عليك بناء المساجد. هذه تربيته صلى الله عليه وسلم بمعرفة ما تحتاج له النفوس. من الطرق والوسائل المهمة في تزكية النفوس بعد الحديث التي تحدثت به في البداية عن التوحيد هو ترك الذنوب والمعاصي. الله عز وجل في القرآن بيّن لنا أن عمل العبد للمعاصي يسبب في عدة أشياء، فتارة قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تكون هذه القلوب مقفلة، وتارة الله سبحانه وتعالى قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وتارة يقول الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن العبد في تفسير قوله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم، قال إن العبد يفعل المعصية ثم المعصية ثم يختم عليه بالران، ثم يقفل هذا القلب وتنسد منافذ الإدراك لديه فيصبح لا يتعظ بكتاب الله ولا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. نعم، هو ابن المبارك حتى يقول له العلماء، هذا طبيب العلماء وطبيب القلوب، لما قال هذا. ولهذا ينبغي علينا أن نزكي أنفسنا أولا بأول. إذا وقع العبد في الذنب فعليه أن يعود ويتوب ويستغفر، فإن الاستغفار يمحو الذنب. ولذلك بحاجة القلوب يقول أنها تصدأ وصدأها الذنوب. وأحيانا يصبح الذنب كالحجاب، ترى في القرآن ران وطبع وقفل كما تفضلتم وكن، وكلها وأخطرها أعوذ بالله الطبع ثم القفل. ولذلك ينبغي علينا أن نبادر قبل أن تختم أعوذ بالله تختم على القلوب بالمعاصي، فنستغفر ربنا ونعود ونزكي، وهذا شهر التزكية. أرجو أن نجدد التوبة جميعا، تبنا إلى الله واستغفرنا ربنا، نسأل الله أن يزكي نفوسنا وأن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة، كما نسأل ونصلي على نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. إذا كان هذا حديث مختصر عن حديث القرآن عن تزكية النفوس وعن منهج محمد صلى الله عليه وسلم في هذه التزكية، ونحن في شهر رمضان نريد أن تزكو هذه النفوس، وهي فرصة في صلاة الليل وفي قراءة القرآن وفي إقبال العبد على الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يزكي نفوسنا، إنه عز وجل جواد كريم. في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني، فجزاكم الله خيرا دكتور. وإياكم يا شيخ راشد، بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في خير وعلى خير. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.